عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه: أمر الله أن ترفع، أي أن تعظم، أن تعظم هذه البقاع، هذه الأماكن. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله تعالى الأسواق. أحب البلاد أي أحب الأماكن إلى الله، وفي رواية عن ابن عمر: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فهذه البقاع المساجد، هذه البيوت فيها ذكر الله تعالى، فيها الصدق، فيها الأمانة، فيها القيام بأركان الإسلام من صلاة وحث للناس على الزكاة والحج والصيام، فيها أمر بمعروف ونهي عن المنكر، فيها الخير كله. وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، إنها أبغض البلاد إلى الله لما فيها من التكالب والتنافس على الدنيا، لما فيها من سب وغيبة ونميمة وحقد وحسد وحلف بالزور والبهتان والكذب، إلا من رحم الله عز وجل. فكانت هذه البقاع معظمة، فأذن الله تعالى أن ترفع، أي أمر أن ترفع، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: أي أمر الله تعالى بصيانتها من الأدناس والأرجاس من الأفعال والأقوال التي لا تليق فيها، أي التي لا تليق في المساجد. ولذلك لهذا التعظيم الذي أولاه الله تعالى لهذه البقاع رغب النبي صلى الله عليه وسلم في بنائها. فما جاء في السنة، جاءت أحاديث كثيرة، من ذلك ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة. ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجداً ولو كان كمفحص قطاط لبيضها العش الصغير الذي تبيض فيه، بنى الله له بيتاً في الجنة. ولذلك جاء أيضاً من حديث جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد وأمر أن تنظف. إذن أجر عظيم للذين يقومون بصيانة المساجد وببنائها وتهيئتها للذين يعمروها، وهو القول الثاني: يعمروها بماذا؟ قال العلماء: يعمروها بذكر الله، بإقام الصلاة، بتلاوة القرآن، بالاستغفار والتبتل إلى الله سبحانه، يدعون الله تعالى بخيري الدنيا والآخرة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. بشر الله هؤلاء، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، هم بإذن الله تعالى من المهتدين، من المتبعين، من الفائزين. نعم، لأنهم هم الذين يسارعون تلبية واستجابة لنداء الله جل وعلا. عند أن يؤذن المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، تجد هؤلاء العمار الذين يسعون والذين يفدون إلى المسجد يأتون للصلاة، يأتون ملبين مستغفرين، يأتون طائعين مؤتمرين بما أمر الله تعالى بقوله وأقيموا الصلاة. أتوا إلى المسجد فلم يشغلهم عمل، ولم يشغلهم حرث، ولم يشغلهم حرفة أن يؤدوا ما أمر الله تعالى بأدائه. فإذا كان هذا الفضل العظيم لعمار المساجد، قال العلماء فهناك آداب وهناك أحكام ينبغي أن يتفطن لها وأن يتعلمها عمار المساجد الذين يأتون إلى بيوت الله. تلك الآداب هي السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي كذلك أن ينتهي المسلمون عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل إلى المسجد فإنه حث وحض كما أمر الله تعالى، أمر أن يأخذ الإنسان زينته وأن يأتي إلى المسجد في ثوب نظيف برائحة نظيفة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فينبغي أن يأخذ الإنسان زينته وأن يتهيأ لحضور الصلاة، لا سيما في يوم الجمعة وفي الأعياد بل في كل صلاة، فإن الله جميل يحب الجمال. وقد جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يتزين له. نعم، ينبغي تتزين لمن؟ إذا كان الإنسان يتزين عند ذهابه إلى قريب أو إلى سوق، فالأحق بذلك أن يتزين الإنسان إذا وقف بين يدي الله جل وعلا في الصلاة، وأن يتطيب وأن يدهن برائحة طيبة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء من حديث جابر قال من أكل ثوما أو بصلا أو من هذه الشجرة يعني الكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا انبعثت من الإنسان رائحة كريهة فإن الناس يتأذون من ذلك، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به الناس. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحث على أن يدهن الإنسان وأن يتطيب إذا أتى إلى يوم الجمعة، كما جاء في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل أو فاغتسل ثم ادهن من دهن بيته وتطيب ثم أتى المسجد فصلى ركعتين ثم جلس فلم يحدث وأنصت حتى قام الإمام فصلى بالناس فصلى معهم، غفر الله له من الجمعة إلى الجمعة التي تليها. هذا الأجر من أجل ماذا؟ هذا التنظف وهذا التطيب عند المجيء إلى بيت الله. فالإنسان إذا زار هذا البيت فهو جار يوم القيامة من الجيران الذين ينادي رب العالمين بهم. فقد جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يوم القيامة أين جيراني أين جيراني، فتقول الملائكة ومن ينبغي أن يكون من جيرانك يا رب العالمين، فيقول أين عمار المساجد أين عمار المساجد، حديث يحسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، لأن هؤلاء العمار هم الذين زاروا تلك البيوت وهي بيوت الله جل وعلا، وحق على الله تعالى أن يكرم زائريه الذين أتوا تلك البقاع الطاهرة. فإذا خرج الإنسان من بيته إلى المسجد، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث ابن عباس أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في طريقه إلى المسجد، فكان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا. إنه النور الذي ينبعث من المحافظين على الصلاة، من عمار المساجد الذين يلزمون ويفدون إلى المساجد تلاوة لكتاب الله. لا ترى هذا النور في قاطع الصلاة، لا ترى هذا النور في الذين يهجرون تلك المساجد، فإذا أقبل إلى المسجد فلا يقبل وهو يسعى وهو يجري حتى وإن سمع الإقامة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. تسمع الإقامة لا تجري، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وامشي وعليك السكينة والوقار، فما أدركت مع إمامك فأتمه، وما فاتك فعليك أن تأتي به. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتى الإنسان المسجد يستحب أن يدخل برجله وقدمه اليمنى، وإن خرج خرج بقدمه اليسرى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد كما في حديث أبي أسيد رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا دخل قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك. وفي رواية أخرى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. فإذا دخل فعند ذلك يستحب أن يصلي ركعتين، لما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهاتان الركعتان اختلف العلماء في وجوبها واستحبابها، وعلى القول بالاستحباب كذلك، فلا ينبغي أن يجلس الإنسان قبل أن يشرف المسجد وقبل أن يؤدي تلك التحية بصلاة ركعتين. وإن دخل الإنسان والخطيب على المنبر فإنه يتجوز في هاتين الركعتين أن يخفف فيهما من أجل أن يستمع إلى خطبة الخطيب، لما جاء في حديث جابر أن سليك الغطفاني أقبل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما، أي خفف فيهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما إن أقبل الإنسان والمؤذن يؤذن في يوم الجمعة، فنرى من بعض الناس أنهم ينتظرون حتى ينتهي المؤذن من الأذان ثم يصلون الركعتين، وهذا خلاف الأولى، فينبغي أن يصلي مباشرة من أجل أن يستمع إلى الخطبة، فاستماع الخطبة واجب، ويجب أن ينصت المستمع إلى الخطيب بدون لغو بدون عبث، من أجل أن يتحصل على الأجر تاما. ولذلك إذا أقبل والخطيب والمؤذن يؤذن، فعليه كذلك أن يصلي الركعتين مباشرة حتى إن فرغ استمع إلى خطبة الخطيب. أما إن كان في الصلاة ودخل المسجد يصلي هاتين الركعتين، أو يصلي سنة قبلية لصلاة فريضة ثم أقام المؤذن الصلاة، فعند ذلك عليه أن يقطع الصلاة التي يصليها أيًا كانت، إما هي صلاة تحية مسجد أو هي صلاة نفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا أقيمت الصلاة، مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا ينبغي أن ينشغل الإنسان بصلاة بخلاف الصلاة المكتوبة، فإذا دخل إلى المسجد يصلي هاتين الركعتين، وعليه كذلك أن يصلي إلى سترة، أن يتقدم إلى الجدار، أو أن يصلي خلف هذه السارية مثلاً، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليصلي إلى سترة، وإن أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، وفي رواية فليمنعه، وفي رواية فليقاتل، فإنما هو شيطان. فلا ينبغي أن يمر الإنسان بين المصلي وسترته. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم المار ما عليه من الإثم، وفي رواية: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان عليه أن يقف 40. قال الراوي: لا أدري. قال: 40 يوماً أو شهراً أو سنةً للإثم العظيم الذي يكون للمرور بين يدي المصلي. فإذا دخل المسجد وصلى هاتين الركعتين، فإن كان في يوم جمعةٍ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإنصات، وأن يستمع الإنسان لخطبة الخطيب، ولا ينشغل بمصافحة من قدم، أو برد سلام، أو بتشميت عاطس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، أي ذهب أجره بسبب انشغاله بغير السماع والإنصات لما يتلى عليه من كتاب الله وما يستمع إليه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينبغي أن يجلس في طريق الناس، ولا ينبغي كذلك أن يذهب هذا الوقت سدى بدون ذكر وتلاوة وقراءة قرآن. هذه آداب يجب على المسلم أن يتنبه لها، كذلك يجب على أهل المسجد أن يهيئوا المسجد لصلاة المصلين بتنظيفها، كما سمعت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبني المساجد في الدور، وأمر بتنظيفها. فتنظيفها أمر عظيم. وكانت امرأة تقم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي تنظفه، فافتقدها يوما فسأل عنها، فقالوا: إنها قد ماتت وقبرناها، أي لم يشغل النبي صلى الله عليه وسلم تصغيراً لشأن هذه المرأة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبرها، ثم ذهب فصلى عليها تعظيماً لمن يخدم المسجد بنظافته وطهرته. هذه أمور على المصلين أن ينتبهوا لها وأن يتأدبوا بتلك الآداب حتى يكون من العمار الذين شهد الله لهم. وفقنا الله وإياكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، قال أهل العلم: ومن الآداب كذلك التي ينبغي أن يتأدب بها الإنسان في المسجد ألا يرفع الإنسان صوته، فقد ذكر العلماء أن رفع الصوت في بيوت الله من الأمور المحرمة، وإنما يرتفع الصوت بنداء المؤذن وبالصلاة وبخطبة الخطيب وكذلك بمسائل العلم. بل هناك من أهل العلم من نهى كذلك أن يرتفع الصوت بتعليم الناس، كما ذهب لذلك الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجهر بعضكم على بعض، أي بالقراءة، حتى الذي يقرأ القرآن ينبغي ألا يرفع صوته بقراءة القرآن فيشغل المصلين أو يشغل القارئين الذين يقرؤون بجواره. وفي يوم كان هناك خلاف بين أبي بن كعب، بين كعب بن عجرة وبين ابن أبي حدرد في دين ومال، فارتفع صوتهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا كعب، وأشار إليه، أي ضع النصف من الدين الذي لك. فقال: نعم يا رسول الله، قد صنعت. فقال لابن أبي حدرد: قم فقضه. الشاهد في هذا الحديث هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم واستنكاره عند أن سمع أصواتاً مرفوعة في بيت الله في المسجد، وهذا أمر نراه بكثرة في مساجدنا. إذا أراد أحد أن ينادي أحداً من أول المسجد إلى آخره يرفع صوته ولا يدري أن هذا مما نهى الشرع عنه، أو تراه يتكلم في هاتفه بصوت مرتفع، أو يدق هاتفه ويرن عليه بأصوات موسيقى إلى غير ذلك. وهذا أمر إذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن منهي عنه، فكيف إذا انبعثت في المسجد في بيت الله أصوات منكرة وأصوات محرمة؟ فينبغي على المسلمين، ينبغي على من يريد أن يكون من هؤلاء العمار الذين شهد الله لهم بالإيمان أن ينتهي عما نهى الله تعالى عنه وأن يتأدب بتلك الآداب. كذلك قال العلماء: إذا دخل الإنسان إلى المسجد فإنه ينتظم في الصفوف، فيصف في الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. أما ما نراه في بعض المساجد فإذا اصطف الناس بقي في الصف الأول وفي الصفوف الأول فرج تسع لكثير من المصلين، ويتهاون البعض أن يسد تلك الفرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فعلينا أن نقيم الصفوف وأن نتراص كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة، كذلك أن نشغل الوقت في بيوت الله. فيأتي الإنسان مبكرا إلى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في التبكير والتهجير لبادروا إليه. لو يعلم الناس المصلون ما في التبكير إلى الصلاة قبل أن يؤذن المؤذن أو عند الأذان، لو يعلموا في ذال ما فيه من الأجر لبادروا إلى الإتيان، ولو يعلموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلموا الأجر الذي يكون في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء لأتوا إلى تلك الصلاة مبكرين حريصين على أن يشهدوا الجماعة. فهذه المساجد فتحت لإقامة الصلاة، فلا ينبغي أن يسمع المسلم النداء وهو في بيته فيصلي ولا يشهد الصلاة مع جماعة المسلمين. وقد جاء ابن أم مكتوم وكان رجلاً أعمى، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في صلاة الفجر أن يصلي في بيته، فليس له قائد يقوده إلى المسجد، فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، أي لا رخصة، وأنت تستمع إلى النداء ينادي رب العالمين عليك. أحدنا إذا ما وجد اسم زوجته في الهاتف، أو أن الذي يهاتفه ابنه أو الذي يتاجر معه، فإنه سرعان ما يلبي ذلك النداء، وسرعان ما يجيبه، وسرعان ما يذهب إليه إن أراده. أهؤلاء أولى من أن نجيب النداء الذي أمر الله تعالى به؟ ينبغي على المسلم أن يشهد الجماعة، وهي صلاة واجبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. من الأمور كذلك في المسجد، ينبغي ألا يوطن الإنسان مكانا لنفسه كما يوطن البعير، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة: عن نقرة الغراب الذي ينقر في صلاته كما ينقر الغراب، وعن افتراش السبع، وعن أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، أن يجعل له مكانا خاصا لا ينتقل منه، فإن أقبل في أي ساعة أو في أي صلاة كأنه استوطن هذا المكان وجعله ملكا له. ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جئت إلى أي مكان وعليك أن تحرص أن تكون في الصف الأول، فإن لم يكن ففي الذي يليه. كذلك إن جلس الإنسان في مكان فقام منه فهو أحق به إن أتى إليه، أما إذا انصرف فللآخرين أن يجلسوا فيه. كذلك أوقاف المسجد، على المسلمين أن يعلموا أن ما كان في المسجد فهو وقف، إن أتى به الواقف وأوقفه على المسجد من مصاحف أو من غير ذلك من أدوات تكون للمسجد. أما أن يستحل الإنسان مصحفاً ويعبث به الشيطان فيقول من أجل أن تقرأ القرآن فيأخذ المصحف من المسجد وهو وقف فيه، فلا يجوز ذلك أبداً. أما عن جيران المسجد، فإن المساجد تئن من جيران أو من الكثيرين ممن يكونون بجوار المسجد، ممن لا يراعوا المصلين في المساجد، فتسمع في المساجد والناس يصلون تلك الورش التي تنبعث منها وتصدح فيها أصوات الموسيقى والأغاني فيشغل المصلين، أو إن كان هناك عرس لجيران المسجد فإنهم يرفعون الأصوات في المكبرات مع ما فيه من منكر، يشتد الإنكار إذا شوش ذلك على المصلين في صلاتهم. هذه أمور ينبغي أن تراعى، وينبغي كذلك أن ينتبه المسلمون لها إن أرادوا أن يكونوا من الحاصلين الفائزين بهذا الأجر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ذكر وصلاة وطاعة، فالمساجد ليست لسياسة، والمساجد ليست لدعوات حزبية، والمساجد ليست لبيع ولا شراء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لبيع، لم تبنى للغو، لم تبنى لغيبة، لم تبنى لنميمة، لم تبنى لغمز ولمز في أعراض المسلمين والمسلمات. مجالس تعقد في المجالس المساجد على هذا المنكر والعياذ بالله. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشد المسلم ضالة في المسجد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونهى أن ينشد المسلم ضالة في المسجد، وقال: من رأيتموه ينشد ضالة، أي ضاع منه شيء أو ذهب منه ولم يجده، فقال صلى الله عليه وسلم: فقولوا لا ردها الله عليك. يعاقب بأن يدعو المسلمون عليه. لماذا؟ لأنه أتى بمنكر، لأنه أتى بأمر في غير محله وفي غير مكانه، في البيت الذي هو لإقامة الصلاة وتلاوة القرآن ولذكر الله وللدعاء، وأن يتوحد فيه المسلمون، وأن يتراصوا خلف إمام واحد إلى رب واحد إلى قبلة واحدة، فلا يكن هناك ما يفرق بين المسلمين، فالمسلمون لا يجتمعون في شيء إلا في هذه الصلاة، إلا في الصلاة لا يجتمع المسلمون إلا إلى القبلة، إلا في توحيد إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من عمار المساجد، وأن يجعلنا جميعاً ممن يبذل الأموال والمواج في بناء تلك الدور، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين في جميع الأعمال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك قال: من بنى لله مسجدا. فينبغي أن يخلص الإنسان في بناء هذه المسجد المساجد. ونسأل الله تعالى أن يبارك في من ساهم وساعد وبنى هذا المسجد المبارك، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجعل هذا العمل شافعا له يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة يا رب العالمين، وأنجِ المستضعفين من المسلمين في سوريا وفي العراق وفي بورما وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.